توحيد الربوبية وأشرك، لأنه جعل خالقين، الله بيخلق الخير بيخلق الشر، كمان الأولياء والصالحين بيرزقوا وبيحيوا وبيموتوا، لذلك بيروحوا لعنده بيطلبوا منهم بركات وإلا بتحبل يا شيخنا. أي نعم أي نعم، في كثير نساء ما بتحبل تحمل حالها، بتروح على شجرة بكون تحتيها مثلا مقبور ولي بصير تربط شوقية وكذا. نعم. الله أكبر، هذا اسمه الشرك في الربوبية. الله أكبر على المشايخ. الشرك في الألوهية هو الشرك في العبادة، وهو أن يعبد غير الله ويؤمن أن الله واحد في ذاته، لكن بذبح الولي الفلاني، هذا أشرك في إيش؟ في العبادة، بنادي الولي الفلاني، هو صائر التراب في قبره، بشر من البشر، يعتقد أنه بيسمع وأنه بيغيثه وبيضر بالبعض، هذا صار شرك العبادة. وإذا هو ما بيعرف أنه هذا خطأ عليه. هذا بحث ثاني، هذا له بحث ثاني، لكن المهم أن المسلم ماذا يجب عليه أن يعتقد؟